القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المكلفين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نحييكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الإيماني عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه قراءات القراء السبعة ورواتهم. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المد المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس الأيمى وقفنا عليه، وهكذا. أيها الإخوة الفضلاء، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبي الله هود عليه السلام: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قرأت قصرت المنفصل، من اندرج معه؟ ابن كثير وأبو عمرو البصري. أحسنت. ما ستعطف الآن؟ لقالون بتوسط المنفصل. وسيندرج معه أهل التوسط. تفضل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. أحسنت. ثم ستعطف مد المنفصل لمن؟ لحمزة. لمن لحمزة؟ أما ورش فإنه إيش؟ يزال واقفا عند النقل. ولئن أخرنا، تفضل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قرأت لحمزة، هل تخلف شيء من حمزة هنا؟ خلف وجه السكت على الساكن المفصول. من ستعطف الآن؟ لورش. ورش بالنقل، تفضل. ومد المنفصل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. تعطف خلفا. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. سنت. واصل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع، فاندرج معه الكل إلا ورشا والسوسي وحمزة وابن كثير. وحمزة وابن كثير. أحسنت. من ستعطف الآن؟ لحمزة. حمزة، لأن له إيش؟ الأقرب إلى رأس الآية، له الإمالة في قول حاق وأيضا التسهيل في همز يستهزئون. نعم. وقد قال الشاطبي: وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز. أي هذه هي الكلمات، هذه الكلمات لحمزة، يختص بإمالتها حمزة وحده. حمزة وحده، نعم. إذن حاقاء يميلها حمزة هنا وهو الذي سنقرأ له الآن. تفضل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا قرأت له وحيق بالإمالة الكبرى ويستهزئون قرأتها بإيش؟ بالتسهيل. بالتسهيل. وله أيضا إبدالها ياء خالصة وأيضا له حذف الهمز مع ضم الزاي. أحسنت. إذن كيف تكون يستهزئون بالتسهيل ويستهزئون بالياء الخالصة ويستهزون بحذف الهمز وضم حذف الهمزة وضم الزاي. أحسنت. تقرأها هذه الأوجه الثلاثة لحمزة. تفضل. وحيق بهم. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم الإبدال. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم الحذف. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. أعطف قالون بسلة من الجمع. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. ثم سنعطف من الآن. الآن لورش. تفضل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا على هذه القراءة لك اندرج معه من؟ السوسي. على هذه القراءة اندرج معه السوسي على هذا الوجه. نعم. وجه على هذا البدل. قصر البدل. اعطف التوسط في البدل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. البدل أين هو؟ في قوله يستهزئون. نعم. قرأت له في الوجه الأول بالقصر ثم الثاني بالتوسط. أشبع له البدل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. نحن نسميه بدلا وهو قد يكون ملحقا بالبدل في مثل هذا الموضع. وشاع عند الناس أنه بدل وغلبت عليه هذه التسمية، وإلا فإنه هنا ملحق بالبدل أو شبيه بالبدل. ومثله قول الله عز وجل وقد مر معنا في سورة يونس قل إي وربي، يعني قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فإذا أراد هناك أن يقرأها ورش بالبدل بمد الملحق بالبدل يقول إيش؟ قلي وربي إنه الحق. وكذلك سيمر معنا الآن إنه ليؤوس، إنه ليؤوس كفور. هنا أيضا ليس فيه بدل، وإنما هنا مثل ما مر معنا من قبل يكون مدا، يكون حرف مد خالص، يكون حرف مد خالص ليس مبدل من همس. نعم. ولئن ذقنا الإنسان. تفضل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. ليؤوس فيها لورش ثلاثة البدل. ثلاثة البدل. أحسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ورش وابن كثير وحمزة. أحسنت. من ستعطف من هؤلاء؟ ابن كثير الأقرب إلى رأس الآية. أحسنت. تفضل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. ثم يأتي بعده حمزة. تفضل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقنا إنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. أحسنت. ثم نعطف ورش. أحسنت تفضل. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وسط إنه ليئوس. إنه ليئوس كفور. أشبع. إنه ليئوس كفور. سنت. وقد قلنا من قبل أن البدل أضعف من إيش؟ من العارض للسكون، فإذا قصرنا جاز لنا الثلاثة، وإذا توسطنا يشرع لنا التوسط والإشباع، وإذا أشبعنا تعين الإشباع في العارض للسكون. بقي لخلف وجه، تفضل. السكت على الساكن المفصول. نعم. والسكت على الساكن المفصول والموصول، تفضل. ولئن أذقنا إنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. أحسنت. قرأت لقالون وصدت المتصل فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. سنعطف من؟ حمزة. حمزة لأنه هو المشبع هنا الأقرب إلى رأس الآية، تفضل، أو إلى رأس ما وقفنا عليه، تفضل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. أحسنت. ثم نعطف من؟ يأتي بعد ابن كثير بصلة هاء أذقنا وأيضا هاء مسته. نعم تفضل. وله التوسط في المتصل. نعم صحيح، أو المتصلين. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. ثم من ستعطف؟ ورش. له النقل وله الإشباع، تفضل. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. وسط البدل ليقولن ذهب السيئات عني. أشبع. ليقولن ذهب السيئات عني. في قوله بعد ضراء هنا لم ندغم الدال في الضاد، لما؟ لقول الناظم رحمه الله: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. نعم، لم تدغم مفتوحة، يعني الدال المفتوحة لا تدغم إلا في إيش؟ في التاء فقط. أحسنت. بقي لخلف، بقي لخلف السكت، تفضل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. نعم واصل. إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وصلت المتصل، أسكنت ميم الجمع، اندرج الكل إلا ورش وابن كثير وحمزة. من ستعطف؟ نأتي صلة الميم لقالون، سيندرج معه ابن كثير، تفضل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم سنعطف ورش. أحسنت تفضل. وله ترقيق مغفرة. نعم الرافي مغفرة تفضل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم نعطف من لهم نعم خلف أولئك لهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أحسنت. ثم نعطف خلاد أولئك لهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. في قوله تعالى بعض ما يوحى، لفظة يوحى فيها إيش؟ فيها إمالة لحمزة الكسائي والفتح والتقليل ورش. نعم قرأت كذلك في قوله جاء فيها أيضا إمالة لمن؟ لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. قرأت لقالون قصرتها بقصر منفصل فاندرج معه من؟ البصري. أحسنت. ستعطف الآن ابن كثير. جميل تفضل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أحسنت. عطفت قالون وعلى ما هي الحال في قراءتك عطفت ابن كثير عفوا على رواية قالون التي قرأتها قبل قليل ولم يختلف عنه إلا بإيش؟ بصلتها الكناية. من ستعطف الآن؟ نرجع لقالون. سنتوسط بإيش؟ بالمنفصلين والمتصلين. نعم تفضل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أحسنت. ثم نعطف هنا اندرج معه من؟ دور البصري على وجه التوسط وهشام وعاصم. أحسنت. تخلف ابن ذكوان لأن لها الإمالة في قوله جاء وهو الذي سنأتي به الآن. تفضل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أحسنت. ثم ستعطف. تبقى لنا أصحاب المد والكسائي. أحسنت. الإشباع وكذلك الإمالة الكبرى. تفضل. نأتي بورس إذن. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أحسنت. قرأت بفتح يوحى فقلل لنا في قوله يوحى. تفضل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أحسنت. اقرأ لخلف. فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك. أحسنت. ستعطف الآن أيضا وجه الخلف السكت على الساكن المفصول. نعم. إذن أن يقولوا اقرأ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ثم أعطف خلادا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أعطف الكسائي فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. واصل. إنما أنت نذير. والصوت المنفصل. إنما أنت نذير. أشبع. إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشن وحمزة. تعطف ورشن. والله على كل شيء وكيل. تعطف خلاص. لمن لا هذه القراءة؟ القراءة هذه لورش لكن بالتوسط في شيء في البدن في اللين. أحسنت. تعطف خلفا بالسكت وترك الغنى. نأتي بالتوسط ثم المد. نعم. ثم ننتقل لخلف. لا إشكال. تفضل. والله على كل شيء وكيل. والله على كل شيء وكيل. هذا لوجهان كلاهما لمن؟ لورش. لورش التوسط والإشباع في مد اللين. تفضل. أعطف خلفا. والله على كل شيء وكيل. أعطف خلادا. والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه. في لفظة افتراه ما الذي فيها؟ فيها الإمالة. لمن؟ لأبي عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. والتقليل لورش. وكذلك فيه صلة هاء الضمير. لو وصلنا لو هنا لم نصل حال الوصل ما دام وقفنا. قرأت لقالون بالفتح فاندرج مع الكل إلا من ذكرت ورشا والبصري وحمزة والكسائي. فقرأ لورش. أم يقولون افتراه. أحسنت. في التقليل فقرأ لأبي عمرو. أم يقولون افتريه. فاندرج معه حمزة والكسائي. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أسكن تميم الجمع. اندرج معه الكل إلا ورشل والسوسي وابن كثير وخلف. هنا ستقرأ بإيش؟ بصلة ميم الجمع. سيندرج معه ابن كثير. تفضل. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم سنعطف من؟ خلف لأنه الأقرب إلى رأس الآية. نعم. بترك إيش؟ بترك الغنة. تفضل. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ستعطف خلف. لا ورش بإبدال الهمز. وسيندرج معه السوسي. تفضل. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسنت، قرأت أسكنت ميم الجمع هنا، قصرت المدود المنفصلة، اندرج معه أبو عمرو البصري إلا كما هو معلوم وجه لدوري البصري. فاعطف قالون على ما سبق، لكن وسط المدود المنفصلة ليندرج معه أهل التوسط. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسنت، ستعطف من؟ ورش بالمد الطويل ولها النقل أيضا في قوله فهل أنتم. أحسنت، تقرأ. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسنت، تعطف عليه حمزة بترك النقل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسن، ثم أعطف خلفا وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسن، ستعطف من الآن؟ نرجع لقالون بصلة ميم الجمع. نعم أحسن، سيندرج مع ابن كثير على إيش؟ على قصر المنفصل. تفضل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسنت، ثم التوسط المنفصل على هذا الوجه. على هذا الوجه. أحسنت، تفضل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أحسنت، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.